وأصل إيمانك ويكاس مركا ليه سيكون انتا كذا بيسا يعني مركا كجا ما مفيسي غض حقيقي أفلح وحليلاني وحاجه ليسي المؤمنون مؤمنون تضطك الليلة والرجل يطمر بلد يا ليلاني مؤمنون والله كيلو لوجه جيدا ومؤمنات كبحي معها جنس المؤمنون من بلوجه جيدا الله يجد جنس كدونها لحظة صفاء جنرى كل مطيسة نواقوة الذين مؤمنين في ليلاني هم إيابوا في صلاتهم صلاة دوضة تحريرة خاشعون خسر صناء هو صلاة دوضة تحريرة كخسرعة أو صلاة خسرعة لتكذا وقال هذا قول الليبان هو تكذا كليا لما أرمي هو تكذا كليا لما الديني صلاة دوضة كخسرعة أو صلاة دوضة خسرعة بيلاك خسرعة وحضور القلب قلبي هو حاضر يا ملكة تكذيك ووهنا دغيه يسوي ووهنا تشيشيه يتلصق وسكون الجوارح يقولوه هنا يحصلوه قلبي جوء حال لها هنا دنيجي عائق يمالك لأنك عد يقولوه يحصلوه انت كريه أبو مقرمة يتخصوه عبل وقالوا الكيرا يوحى صلاة الجرية يوحى مجلوهاتك وصلاة الحناية وثوام سيلا ناقصية مركا سكانيسو عندها تبسوق بتوكرهي عندها عشها دلتك توكرهي خدام من عصته مريرة ومر بضع من عصة توكرهي وصدها بأبهي توكرهي هم همت بوكرهي وحا كرهي مريها قد ثم وصوصه بلغ ماذا مرة أصبره إذا مرة أدخله سوء مرة كاولين سوء إياك شارك يسلوك عبد الجيجي وكرهيو مريها يكون مصوصه كرهيو قبك عبد وصلاحا كرهي صلاة دي كجي قبك صلاحا كرهيو صلاة دي نادي أجيه من الكتوسين قد غافل كليه وقصتها كرهية أبو صلاة دي كجي كلية فوضة وكراهية أبقى أوضة بوشاء كراهية إيوك النعبد وإيوك النصرية الضبول وكراهية وإيه فرق بضانتا فراه وكوشة بقيسة كاملة وكراهية فرق عقعة كاملة وكراهية ولا جادوا في جلال فرق عقعة كسر فراهية مركب قصود وعربتها مجموعات وعربتها وكتكتها و الله المرتع انت هاي الله الله يسيدي اياك نعمد الله لها الله قابل صنف و قلبك اجي عربك و الشقين اي عربك لابد بإلهي كوه وجهيه خسرد و نوع نبقى و الكوار كنين ثلاثة كنين كالك سلاحي كالك سلاحي و يقول لك ها قلبك يزهدو خسرد صنان لها كالك مصر سلاحي كالك مصر سلاحي قد حقيقة أفلح وحى ليباني المؤمنون با ليباني الذين مؤمنين هم يو في صلاتهم صلاة ضوضة تحضوضة خاشقون كخسوع صلاة كخسوع أي صلاة والذين مؤمنين با ليباني هم يو عن اللغو لغو جاية بادل كي ما لا يعني معرضون كجيتري سفدي كبروح إن أتي صلاة نحن إلى كف الصوعة أو صلاة الصوع لبيت كذا سفدي لا بروح إن أتي لغوية ويشجي كذا لغو ووجه ما لا يعني ووجه الدم بئة وفني كدر كي يطير وقال يوحى نجا وقت جاي نجا قارئ ويلغو مرك الروح مو مجوز سجد سنة يا واحد أنت يسيا ما هل لغوية والذين دول كيوي يلي ماني ومؤمنين هم إيجوا عن اللغو بادلك يبوك إيا ما لا يعني قال يقيل وقال الله معرضون كجيت والذين دول كما ليماني هم إيجوا لزكاة زكاة فاعلون فاعيوا بحناي هو زكاة سيطة أفرين أيه هو بحناي هو سليماني سلادي زكاة مكة الهران سفر أفراد وحيثي والذين دول كما ليماني هم إيهو لفروجهم فرجيان كولا يعوضا حافظون حفظيك وإلاليك وحرامك إلالي إلا على أزواجهم حافظ كولا مولي أو ما مركب أيمانهم كعنت وذا المدد وحي ممشلي وأضمت وذا أموي فإنهم كوا غير مرومين لبعنا مما أيه زوجها هذا ما أضمت هذا محافظ حفيري ويدي لبعنا مما عنانكم أي مطيسا صلاة دي أم عقشوعي لفو دي يقيل وقال دي ولقى جيكي ذكري الله بحنا أيه الله فرع أيه صدق هذا سفواد مغلس سفواد أفراد وحاوه يفرجيالك وذا عورض وذي بي حفيرين حفظ بأي الله لقى عبدالله إلى عليك يكن تروا جوبها وعلى ما حفظ وعمل وحي كحفظ يلزينه إيا اللواب إيا خليفينه إيا وحفظ ربك كحفظين إلا زوجتي منك حاسيس إيا أدونتي سلامة حاسيس إيا أدونتي سلامة رسمي لما لا أفضل كحفظي وايو لقو عنا من مايو ولما لا حفظه ليهن ولما لا أفضل استعماره فرجيك حفظك لو الحرية والذين كذب لبائهم يولي فروجهم حافظون حزيي وعرض وضع الصري ومقرنا يتمرق الصري إلا على أزواجهم زوجات وضعين عرض وضع كقريان عين واجب كوهيموي أو ما ملكت أيمانهم أضومه وضع الملكوز الملكي وعرض وضع عين كقريان عين واجب كوهيموي فإنهم إياك غير مرونين لقوا عنانا ماي فحال زوجات هذا عرض هذا الله حفظي ويدي لقوا عنانا حديث بأوثوها احفظ عورتك إلا من زوجتك عورت هذا قارئ وحفظي وعلينا جينا أركي إلا حتى أقنعك سفري أفراد محي نقطي وحزينة لله الله يستعر عليه وروحه عورتي تحفظه وحرامه تحفظه إلا زوجتي سيئدون في سموه لقوا عنانا ما يلمر من كلمات من يرد عوردي سلاء يوم يشهودي سلاء لك حال سيسا يأضون هدولي يأضون فيه أما قبرده إيضوا من كيرو كليته حتى أضون هضيانا يقبرده ومن أضون إسرائي بسته أضون كيرا ما يستعمالك ما يستعمالك فإنهم غير مرومين لقوا عنا نما فمن أحد كي ابتغى طلبه وراء ذلك انت اضرب للزوجه يا اضون سميرا هينك طلبه شهوه شهواها او طلبه وشهوه سميرا لبضع هين فاولئك دون كاسي هم يرون بالعادون كل حد البيت حركه النظام سهل ولا يروح شهوه يتلا على ميل كاري وزوج يا زوجه هين اما انك اضون لي هذول في ساعه هين وحد البيوت عدل حد إله حلال يأتي بدبيه حد إله حرام يأتي بدبيه إله ما نكره حساب سمع يمان فمن أحد ابتغى طلبا وراء ذلك انت أضب شيئا من الشهوة شيء شهوة كمدة وانت كذب بيسا وزوجي أضونا نهين منك شهوهان الضلبة فأولئك دول كاسي هم يقوم بالعاد يقول حد البيت حد البيان ويقوى واي هذا سواء عامة مركبوه يعني أنت أهين وإن البحديد رسول كوه النعبرين إنك عن فيك النكاح صديق لعن الله الناكح يده إلى حديث وإن إنك عن فيك وحكوه وقاي وصلا شوية سجاك هينك وملعوب وحبنان ما سيدا اوكالة دمر دمر فولي قبر قبر فوشي با ملعونة واللغاها سنة اصلافة واللغاها سنة اصلافة سيدا اوكالة عاقك يوحيالها لايك الشيغة وهيرك البيت يدرك نقن كفن لك الشيغة وعاقك يدمر وحسكوه الحلاء ووحا بنانين زوج هي زوج با شهوة له بدنك والنكاح صغير لمير يالا وحانينك اوه هي اضوان امورك صغيحة كل هي شهوه بدنك لكن مثلا انت هنا وشاول لا لا وحدده حدد ابن الهك كلام حسابته كويس والذين هم عن اللغو معرضون وحاوي عن الكذب بينت ايو الشتم عيدا ايو الهدر ديردير بيكجي تذين الكترين لغو وبادر فعرم نوع تصبع النغدى يشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأغوال والأفعال. والذين هم لزكاة فاعلون وحاوي يؤدون زكاة أموالهم فأولا هو الزكاة وضي بحين يعني الفقراء والمساكين بحين يعني طيبة بها نفسهم نفسه الأرهال وقع طلبا لله لله لله إله يودوني. والذين هم لفروجهم حافظون ووسعق أفراده عفو عن الحرام وقوة حرام تكأله صدق وصاموا فروجه وفروجه الإلهية عما لا يحل وحن حلاله من الزنا واللواء وكشف العورة حتى عوض به كيدا كيدا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هم حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا من زوجاتهم يين كيلا لنين وإيمانهم الضمر ودأل مملوكات فإنهم غير مرومين لقعنا عما يلبدا قولوا قديشة ولا آلين فإنهم غير مؤاخذين. فمن ابتغى وراء ذلك فمن طلب غير الزوجات والمملوكات زوجه ليها إي أضون ليها ميرا نهيني في الشهوة الآلة فأولئك هم العادون المعتدون ويحد به المجاوزون الحد في البغي والفساد. وصفي إيشانات باكانه إنه باللعبان أي ألم وفوليه والذين دول كبار ليباني هم إيهو لأماناتهم أمانوي كودة إيهو عهدهم بالله كودة خاعون إلى ليه. والذين دول كبار ليباني وكفري بحد هم إيهو على صلواتهم صلاة هودة يحافظون حفظي أولئك دول كسيدة كشفوا يجهدات المعموضة قهري هم الوارثون وقوة نحلي ويجمع نحلي الذين كوي وهي يرثون نحلي هل في الدوسة جنادة ليلة في الدوسة نحلي هم يبون فيها في الدوسة نحلي دبي خالدون كواريان أولئك هم الوارثون وقوضهم بيسا طوانكي أيضا إنه يري طوانك أنكي أولا جمع جلد لما لابد أن أعيض الأوضن بي وصفاتي شناط يكيل حد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أمانات وحي إله كو آمني ورنبا سوجي سلاد وأمان إله إله كو آمني زكاد وأمان إله إله كو آمني مقارن هاي ساي الوصل من الجنابة وأمان الوضوء وأمان ويسد أمانة ألا كو آمني أو تكاليف سألا كو دنائها إيا أمانة دسو أي كو آمني مال هذا دسو كو ديبتك حكم هذا كو ديبتك هذا الصير أهدي كودي تي أما أنا اللي ألف كوبا من أي يطيب ما تكوبا من أي الله ما ذا رسول جل يأبي كذا بلارم. والذين هم لأماناتهم أمانوي كولا إيه وعهدهم بلا خوض بخاهم بلا كنتي سواء نوع عصو كيلة هلا بلا ماي أو حفا إيه وحداي ولا ما ذا كلا بلا ماي إيه بلا كي ومضى أي لا بلا ماي أنا ومضى أي معاملات كي ومضى نحن كذي واحد كلا بلا ماي الله ما ذا رسول جل والذين دون كيبا لبانهم اليوم لأماناتهم أمانوهم كوضا وعهدهم بلهم كوضا راعون إلى لنهي وأمانة من قدنية بلهم شيء من فلنية إلى لنهي تبلهم كوائنا لجريني والذين دون كيهم اليوم على صلواتهم صلاته يحافظون حفلائي مركي هو الخشوع بالله شيء صلاة ما صلى من قني مركي هو الخشوع بالله شيء وصلاة خشوع لا بالله شيء هذا هو حفظ صلاة لا حفظ روح يوم مرنت كذا مرنت كذا يا صلاة حفظ ما إنه أفرت كذا كذا صباح أنا ونت كذا صلاة حفظ ما وقع قلي هذا قام صليب كذا يا صلاة صلاة حفظ ما حفظ على قعبه والذين هم على صلواتهم صلاة الله يحافظ لحدي سفارك زي كذي أولئك ذلك الموصوفون بما سمعتم لحدات المعمود كسفوني هم يقوم بها الوارثون هو وحنا حيا ما حيا حيا الذين كونوا يرثون الفردوس جنة الفردوس إلى ما دحيا هم يقوم فيها الفردوس دحيا يخالدون كواري محلق وحاوي وحللية فهلا كوا بني آدم جنة القليو كلي ماركا القليو كلي marka gaalku guriyihii uu jannada ku lahaa markii uu gaalnimadiisa naar ku galo mu'miniintana dhaxlaysa sifooyinka laga helay yaa guryihii gaalku uu jannada ku lahaa dhaxlay. Guryihii ay mu'miniintu naarta ku lahaayeenna gaalkaa loogu korinayaa u dhaxlaya. Marka isla naar buu dhaxlaya oo kuwiisii iyo kuwii mu'miniinta jannada galay baa laysugu day oo laba naarood. Mu'minkiina waa laba janno, guryuhu jannada ku lahaa iyo kuwii gaalka naarta la gooyey uu ku lahaa. واي في مكة والذين هم لأماناتهم وعهدهم هاعون قائمون عليها أمانات كده بحفظها وإصلاحها لا يخونون مخين أيام إذا أتمنوا مكة لآمنوا وإذا لو آمن مخين أيام ولا يبغضون عهدهم مكة بلمان بلك مجبين أيام إذا عاهدوا. قال أبو حيان شيخ الزبوح إذا والظاهر عموم الأمانات أمانوي فمعي رضي الله عنه فليكون فيها وحاجي ما أتمنى الله تعالى عليه العبد إلهي وعظوه لكو آمني ومن قول أو فعلنا واعتقادنا توحيد كما كمل أمانة له هو آمن وحاكمل وما أتمنه الإنسان أمانات وحاجرد الإنسان كوحكو آمني روحا ومن الودائع ولعلي يمارك يولي كيف هي والأمانات والذين دون كيبا ليبانهم يضع على صلواتهم صلواتهم يا صلاتهم المفردة يا صلواتهم وجمع على رضا والعظيم أمانة لفتغض والنوع لأمانة لأماناتهم يا لأمانة ومفردة لرضا والعظيم والذين هم على صلواتهم يحافظ. هذا هو الوصف السادس ووصف إلحة يواظبون على صلوات الخمس شمس صلابون ذي دائما ويؤدونها في أوقاتها واغتيال كيدي كنت كان يعني يدرك قدره. قال في التسليم فإن قيل كيف كرر ذلك الصلوات إلهي صلاة محسوع العلي أولا وآخرا سفوي كان يدى أول رئيس هذا هو أول ضميسا فالجواب أنه ليس بتكرار تكرار معها لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها صلاة الخشوع لو كنت كان يبو إلهي مركه رشعي وذكر هنا المحافظة عليها حضن صلاة ولا إلى عليه ألا الشيخ يا الله حفظه فهما مختلفان وعلى موضوعك لجديدا لا موضوعك أولئك هم الوارثون أولئك الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة هم الجديدون قوة أو لكوة بوراثة جنة النعيم يدحى الذين يرثون الفردوس جنة الفردوس اللي يهى جنوية جنوية فضل هو دحل أيه الذين يرثون أعلى الجنة جنة ما يشعر وصل يتوي الفردوس التي تتفجر منها أنهار الجنة جنة وبيالك لا كسر برقرة. وفي الحديث ما بقى وحوي إذا سألتم الله وإلهي مركب جنة ويديسان إيسان فسألوه الفردوس جنويه كرقيم البضنة والفردوس إلهي ويديسا فإنه فردوسه أوسط الجنة وجنة ما يشعر فضل برا وأعلى الجنة وجنة ما يشعر وصل رئيسا ومنه تفجر أنهار الجنة جنة وبيالك لا كسر برقرة للنبي هم إيه وقرادة فردوسة نحلي فيها فردوسي خارجون كواريا هم دائمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولقد كسوا به المعيان ولا يبدون عنها حوالا إن كوري دار ملك الأوحى وإيمانا ما الدونية وصدما إلهي نوفر ذي اللحظة صفة وهذه الله نوفر ذي وحفر صلاة وفصول في تكن لبقى يبعد الكون في جيتنو ذكرهم بحنو عوض ينون حفظنو زنائي حمان كحفظنو أمانة ذي بلن كون إلالنو صلاة حفظنو صلاة أين إنا نافي لحدا صفه إلهي كشيك إنا مقرأي صاحي لقوه لي أنا حرجم نبي من أستاذ وكرا كشيك صلوات الله والسلام عليه وايه مركي ربي شيكي صفاتها يقول ربي قدري أفر صفه وإلهي على مديسة قدرة ديسة وإلهي دي مديسة إن تصنع أفر شيء أمد ولبقارهان في سوء آيات إياه على وحدانية الله وعلى قدرة الله من سوء هرية وأبور كان يسد الله ما أبوري هذا هير كان هير بني آدم أنه يقارك الله ما أبوري هي إنت مرحلة أبور كان ومرو إنت مرحلة أبور كان ومرو في رمى قال تعالى ولقد حقيقة ولا والله هي قد حقيقة خلقنا وان أبورنا الإنسان إنسان كأسل كيس مهري آدم هذا أبورنا من سرارة من لسوسي لمن كأبورنا من دين نومنا لسوسي عيد يرى نوم لسو نحن نوم لسو نحسي يا آدم لك أبورنا سرارة ووزي الشيكة لسو نحضر ولو والله قد حقيق خلقنا وان ابورنا الانسان اي اصل الانسان انسان كاصل كيس يوري ادم وان ابورنا من سلاله من لسوسيبي او من دين دوله لسوسيبي ومرحله ابهن صومر اي ادم ومرحله انه صومر اي وطن ثم انت كذب جعلناه روحا كيالي جعلناه انسان كاولاد ديسي وحا كيالي نطفه مريبا كيالي في قرار من القرار انكسوا مكين الالهي ادم انت كذب يسي بني ادم روح على قابل الامني من القرار او قرارا مكينه الا مكنيه كسوا ورزنك هو يلي قرارك مكينك ورزنك هو يلي المقالينك هو يلي ثم انت كذب جعلنا وحن كيل له انسان كيا ذريتي سي نسلي سي وحن كابورني نطفه جعلنا هو بمعنى سيارتي هي الاولى مفعول قادني جعلوا انسان وطن هذا لا مفعول منه وهذا منه هو مفصل ثم انت كذب جعلنا وحن كيل له انسان كيا اولادي سي وحن كيل ما وحن كابورني نطفه نطفه نطفه في قراري ميل قريرا oo istiqraaro oo sugan ku sugan makiini oo la makiini booskeeda oo ka dhacay oo ka gubanay waa abuurka labaad waa nutfan soo maxay intii aabeen tulaab laga abuuray kadibna waa nutfan soo maxay thumma inta kadib khalaqna nutfatan nutfali min ilaahi baan abuurnay alaqatan hinjir diiga baan ka abuurnay nutfadi min ilaahi ilaahi gadiyay hinjir buu gadiyay فخلقنا العلاقة علاقة دي حنجرتا رينا ايضانا وان ابورني مضغة عدبا كابورني فخلقنا المضغة مضغة دينا ايضانا وان ابورني عظاما لفان كابورني فكسونا العظام لفين وحان هويني لحما عدبا هويني ثم انتا كذب انشانا وعدنا وان ابورني ووان دارينا انسان في خلقنا خلق ابور كلبان انتا كذب مريني فتبارك الله الهي لا نزهة قال لي احسن الخالقين انت وحبوته ونزهة مرق ادم ترابها او تراب لقى ابوري هي مرء اولاد دي سمطفل منية اي اهايين هي مرء حنجر بنتان اهايين هي مرء عد اهايين هي مرء عد كي لفالله يالي هي مرء مقال فيه لهويه البغي ومقال هرق لهويه انت سوا ولي حبوه رب اللي احنا وكذب بيتي ثم انشانه خلقا اخر ابوك لو انت اصلا كذب ابوك كذب اللي حاط اللي بدا قيد وحي له وانتهى صوب حايا ومرك ولا يسون الكلام بالله ابو راه انه والكي لا يسو صار يا ابوك اللي بدا قيد وحي له وقرك يشعر بها قد صوب حايا ومرك على صوب قد يشعر بها بالله ابو راه ادو ما قد يشعر يشعر ما سكت يا عيا علمات وحي بيدينا ثم انشانا وخلقنا اخر ونفس اللي جلينا ايه وانتي هو الوحي هجيس مجيو الله سكرها كيباي انت كذبوا الى هاي نفسي كم وفيني على اي اتحال هم كليح ابور ما استغفر ليه يا ابور كفير صلى الله كلمة ويكون ضم بيا ولو والله قد حقيق خلقنا الانسان وان ابور ماي اصل الانسان وآدم من سلالة من لسيبي من كابور ماي من دين لسيبي دوب ثم جعلناه سيرناه وحن كاهيسيني أولادي سي نطفة مني من إذا أو في قرار مل قررا كسوغا مكين أولا مكينية يوهالكا إن كسوغنا تل مكين ثم إن تأكدت خلقنا النطفة نطفة من إذا هيد وحن كيال علاقة هنجر فخلقنا العلاقة هنجر فينا وحن كيال مضغة أدبا كيال فخلقنا المضغة مضغة عد كاهينا وعن كيالي عظاما لفان كيالي وكسونا العظام لفيهين وحانه هنا لحما هبانه مني وكي اللي حاذا كيف تبابا ثم انشانه ثم انشانه وانا ابوني هذا خلقنا خرا ابوك لو انت كدن بيه وكي تطوال فتبارك الله الهي من نزهنا لانه احسن خالقه لبدت كلمه لما كلا دنبيا وسجال مرحلة انت كذب الهي مفروض ثم انت كذب انكم اذن كدلوا بعد ذلك انت اصو ابو رأي انت اصو مرحلة اي الدور انت مرتين كذب لما يطلعوا عدمانيسا وانيلا هذا كذب يوجيني عدمانيسا ثم إنكم بعد ذلك لميتم قد مرس ثم إن تضبدت إنكم إنكم تضعوا يوم القيامة مالين فقيامة تبعثون والله إذن صبحين مرحلة سقالة وكائم جبه مرحلة جبه لجي صبحين يبجي في الديني كتبه أما النار بالغوارة يا مجنة الغوارة سقال كان معمول كينا مريا والله سقال معمول سقال مرحلة وصوب مرحلة مرك الله تعالى يقول يا تعليم وحين الدليل أصحى قدرة ليس على مجد ساسة أصحى دليل الله هنا فهمسي على مجد وعلال ليس الله هنا وفق أفر في الشيء أي رهين إله قدرة ليس إذا تصير يكيكو مادبا قوة أصدح لك لو إنك ضمي ولقد أفرنا الإنسان من سلالة من دي خلقنا جنس الإنسان من صفوة وخلاصة أسطس لدلقس وإسليب من الطيب ابن عباس رأيه هو آرد لأنه مسل من الطين روى لقصه السيبي ثم جعلناه مضفة ثم جعلنا ذرية آلب وبنيه منية بانكية لأنك أبو الله ينضف لتفقية ولا دادية من أصلاب الرجال رجع نبر كيسا لقى دادية في قرار مكين المهم كهويتنا لقى دادية المقالين كهويت في مستقر المتمكن وهو الرحيم رحيم كهويت ثم خلقنا مضفة مضفة من أبو الله وسا أفرتن بهرين بو أهانيا المهم مني أفرتن كلمات نسوزير بو أهانيا أفرتن كتضحاتنا عد بو أهانيا تضح أفرتن بقولي لما تنهبين وي أفر بلود وي وإنت يهرير والله أي حنوك فيديو بقولي لما تنهبين مركب ما يسمى أفر بلود لما تنفس لكم بوصينا يا الله سورينا يا وإذا مركز والله أهانوكي تغيراني بقولي لما تنهبين مركب إنتهى يا مركب لقدر يا إهل نار يا إهل جنبتي عمل فالقبان دور رزقيس إنت وليه عندما يسرنتم يا مليكة لقدر ثم خلقنا النطفة علاقة صيرنا هذه النطفة وهي الماء الدافق دما جامدا وحنجر يشبه العلق فخلقنا العلاقة مضغة جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة قطعة لحم إن يرهيل به الله لا شكل فيها صلاة اللهين ولا تخطيط أنا تخطيط مني فخلقنا المضغة مضغدين عظاما لفاء مقرنا كابر صيرنا قطعة اللحم عظاما صلبا لفاء أرق لتكون عمودا للبدن بدنك لفاء طين أوه عجية فكسرنا العظام رفيه بمحانه من اللحمة سترنا تلك العظام باللحم وجعلناه كالكسوة لها ثم أنشأناه خلقنا آخر بعد تلك الأدوار لحنا دون أوهر كذبا نفخنا فيه الروح فسيرناه خلقنا آخر في أحسن تقويم جعلناه خلقا مباينا للخلق الأول حيث صار إنسانا بانكبغنا وكان جمادا مرك وروحا قبلها ينبوها ناطقا منها الله ينكبغنا وكان أبكا من أفرون هل يقوله مرك وراها صميعا بانكبغنا بلح مقلايا كان أسر نقول بوها مرك يهري وبصيرا منه حركا ينكبغنا كان أكمه وهو أرامنا وحبا أرق بوها وإن دولة ودع ولا ودع عنه كل عضو من أعدائه عجائب صدرة حبنه ستبه والبع معاني قال يا صدرة قال الله يا لولا لودع عنه غرائب حكمة لا يحيط بها الرسول واسف فتبارك الله أحسن الخالقين تعالى الله في قدرته وحكمته أحسن الصانعين صنعا ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة والحياة لسائرون إلى الموت جريبا قد بين إيثار ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من قبوركم للحساب على يدين صوبه يوم المجازات أبا المرن ولما ذكر تعالى على الأدوار تضبدا دوجة أمرا في خلق الإنسان وبداية والنهاية بشيء رب أراتك تقال كامر في الزمن وبعث من قدم ولقد خلنا فوقه أفرت الشيء إله قدر ليس إن تسين يمر واقع وإنك أبوك كلا وأنا واقع وأنا سماوات أبوك قال تعالى ولقد حقيقة خلقنا وارم أبورني فوقكم دشين ضروا سبع مرائق تضرسهم يندشين أبورني وما كنا مرعا أهاني عن الخلق خلقك تضرد أسمكه سيئا غافلينكم إلا يسن ما نرهاني ما إلا يسن واصلا ولقد حقيقي خلقنا وان أمرني فوقكم دشينا تدو سبع طرائق وسبع سماوات طرائق بلغم عبي سماوات طريقة وددى لي عمركز طرائق لهم جمعين وحل لي سماوات وطرائق وودوين لمرض وطرائق الملائكة ملائكة ودوين ويه وكسو الدكتر وكذا العمت وكم بحرة سدو أرضا ذهب بني آدم كأي طريق يأوضتها يو أرضا يأوض يا ملائكة الإلهي سمد وقال لي ضرائبي ودوين المرا ساسا ضرائب له أمك عاوية تضوى سماء سلوجي خلق يكوهو سيئة تضوى العصر مما إلي يسنين قال لي يقول الباب جدا كو أرساقنا ونفور سمد إلي معلوعي بحي أرضاه كوزي لأي كو معلوعي دموشه ما إلا يسنين ونكاهي إلهي من وحلاوي يا محر وانسو سمد إلي يسود يا يورانا يا ورواني إلي يسنائي إلا سمد إلي يقول صور نعضي إلهي من دورانا يا محر شيء لا وارد إله بدر إسرائيل موسى إسرائيل. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق والله لقد خلقنا فوقكم سبع سماوات سمي طرائق لأن بعضها فوق بعض وما كنا غافلين عن الخلق وما كنا معنا نهاي عن الخلق خلق يكهو سيئة طلال أسر غافلين كوئي لو سلمان نهاي وما كنا مهملين أمر الخلق بل نحفظهم وانحفظنا والمدبر أمره شيء صدحات وفوق إله عيسى الكريم وأنزلنا وانسود الجني من السماء صمد حقيدا ماء مضر بيرهو وانصمد ككيم بقدره قدرا وقدر وانصمد ككيم فأسكناه به وحاند الجني وان اسكن سيني في الارض ارض الجوف كيلا يان دجيني وان اسكن سيني وانا انبنا على ذهاب به فيها ان تكسين او بيا بل لوال لقادرون اوض بانولانا هاي الهي قدر دي سوى الى روكة وحاكم الى الهي عيك الروكة كيلا ان قدرن بو الهي كيلا سنظر البطور هو قدرين قولا دي ابارو له دم بي ايه قاقلي و ايه عاسي marka saamiga ilaahayeen jirtiirada laga gashay iyo meel kale sanad ka roob yari ma jiro sanad ilaahay roob ku yaraanaya ma jiro qoladi roob ku yaraado iyaga dambaabay marka sa laga leeyo wa in qadaranu wa fara badan ummadi khasifa iyo dunti dunina ya ma ilaahay xisaab la aan soo buu qulayna ya ma wa xiyar wada tabaahida wali aan waxa ka qabanayna ma wa in qadaranu ummadi anfa'an ummadi dibayni أنزلنا من السماء ماء وبقدر مع قدره قدر به الصلاة كلا إرادي مصر ومنكر بيه عيك كسود عيوك بيه تعيله جريا فأسكنناه بحوى يديه عيك كيم بلك هو سجري وصحو قالينا مرد ما إياه تلا جذبوك الظهر يتأمر بإنه كيرين هذا هو مرحة القضان إنا وعيل هذا المرحة إنا يبيه وعيك إنه كيسانا ومن كبرنا بيه عن بوصر سميشة قطبة أتجاه إذا كان من نجاح لكن ثلاثة لكشان لا يخوك أيضا ما ربي بعي ما ذهيا ليعيك كيم يربي هالك نرد الله إلى ما ذهيا لمصلحتنا ولنفعنا وهالك ما ذهيا وأنزلنا من السماء ماء بقدر مع قدر فأسكنناه وحان أسكن سيمة وحان بيه دجيني ويهي في الأرض أرض الجوف كير أرض الله إلى ما البيه فميه ما البيه قوي وأنزلنا وإنا أنبنا على ذهاب به بيها إنا تكسينه وقلت هو أصبوع رورا وقلت بيبا لقوا يا لقادرون وانكرا ومركا هرادا ضد مطار إذن كي يمواشيين بقى سلا وانكرابوا إلهي إن حريصان إذن حريصان إن بيه هلك الدو يا رب الله نحن إذا أردت هيدنا وإما أنظر على ذهاب به بالماء بيه إنا تكسينه وقلت تحديث أن نكوك هيدنا لقادرون وانكرابوا إلهي أود أسوان الله لكن حريصاً إذن حريصاً إنه يعني فأسكنه في الأرض فيه تجينا ينكوهينا أرضا محيضاً إذن كوهينا خزنة الرهباني خزنة الرهباني رحمد إلهي بكرمي وعيد وتهديد وإنا على ذهاب به لقادرين لدوهن جلال ونحن قادرون على إذهاب به إن تكفينا بالتغوير فلك واصلاً مجرمين في الأرض وفتهلكون عطشا فراد بها لكتان أنتم ومواشيكم إذيك مواشيدينما ابن كثير باري لو شئنا لجعلناه حنديا كي يلهن إذا نزل يغور في الأرض أرضا فيه وصيد إلى مدى لا تصلون إليه مين ذلك جارك لسيبه جارك لا تنطفعون به لفعلنا ولكن بلذبه إله حريفه زي والرحمة ينزل عليكم المطر من الصحابة روس إلى الروك كيري عددا فراسا وابيا معا فيسكن في الأرض فيه مبوش دخليس ربك كيرنا يا ودجين يا ويسلكه ينابع ما يرى إلى أه يبيه جرين يا فيها فيفتح العيون والأنهار فالكاسي ورياك تسوى بغرية أما مرشي للقضرة إلى بي أهرشا لك جارية ولا يعرف لبي لك جارية ويسقط جموع باريه ما لغوة نفسنا يا والثلاء فتشربون منه أنتم ودوابكم وأنعامكم إذن كي مواشرين عبد وهي أيضي صدحاب إن كنت جريا وأخوكم فهم كولي حالة ديسي مقماني وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادر فأنشانا وان أبورني لكم إذن كان إذن أبورني به منر كيبان إذن سبب كيبان إذن كو أبورني جنات بساطين ومن نخيل غير أيدي التمرات تهي وأعناب قيرنا عنب تهي لكم محايدين سناري فيها جنات كابساطين ترى فواكه فاكهوي كثيرة وفربرة ومنها بستان تا حقه لا تاكلون كعنطا ملاي خضرالا يا خريلات كانت قديسة خلوك السبب في الزبان بستان اللي قصوصا روه فأنشأنا وان أبورني لكم إذن كان إذن أبورني به بالماء به عيد كسور معي سبب تبا محاردين كو أبورني جنات البساطين ومن خير وكميديا جير كان نخلي قليل وأعناب عنابيال أي كميديه لكم محايدين سؤالا فيها جنات كابساطين تعيديه كبحي فواكيه كثيرا وحده فاكي عيسو وراء حيث وفر ربنا وخضر الله ونعيب ذلك لجدي في الأمراء ومنها حقيدة أن تأكل يوم كعنطة منها جمال بساطين تحقيدة أن تأكل يوم كعنطة وأنشانا وحنصورنا لما ينصابوني شجرة جيد جيد كلاو اليضر قارح تخلصه وحيكبح لها جيد داسي من دور صيناء بورتا بركي سنة دور الصيناء اللي جابه كبح تنبط وحي بحساء جيداسي بالدهري سوك باي بحساء وسلف إيلان نواي بحساء للآكلين كوا وحونا يا إيلان وسريد زي جوهي وقيت المقرنة زي زيتون كالإله سريدة وانا سنو وعنشانا شجرة وحن أبور نجيد تخرج كبحي من طول صيناء صيناء أنا والله غير بورتا بركي كبحي شامي ميلها سيوبة لنطعي تنبط والله غير تنبط وحي قرن عيسى جيداس بالزهر سبق بيدارين عيسى وسرد الإيلام بيدارين عيسى للآكلين كوا وحونيا أي كو إيلان تهت ولا وصل كذايا ولا مقاشا كريدي إيلان ويريو حمسلا لغوحما وما قرن عيسى يد أبو نصع برمي وخيرات كيس البريد بيه عيسى ومسنكو صباحي وأنشأنا أي خلقنا شجرة تنبان أبورني تخرج كبحلا من طول صيناء تنبت أما وحيد لسا بالدهر أيدون بين لسائي وسر إيلام للآكل تاثر ونوع أول وبيه عرك ألك كينا يي منفعل يا خير كبضان يا بركة بضان ألا إيلوك جليل فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب أخرجنا لكم بذلك الماء حدائق وبساطين فيها النخيل والأعناق لكم فيها فواكه كثيرة وحيد كسر مصامها فاكهين فربلا هذه البساطين أنواع الفواكه والثمار تتفكهون بها وترى حيث ترمونها تأكلون من ثمر الجنة بسويك مصامها من رهو لي تأكلون كعنطا صيفا وشتاء وقت كنك وقت قلوقا كالرضني والعنري والتمري والزبيب كعنطا يا خيالي كربا وشجرة وخلقنا شجرة بان أبورني تخرج كبحلا من طول صيناء مما أنشأنا لكم بالماء أيضا شجرة الزيتون يدا لي شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل طور كبحلا وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى طور صيناء وماشي إلى النبي موسى كلها لجل تنبط وما تنبط وحين لسأب الدهن تنبت الدهن وين لسا أجد زيت الذي فيه منافع عظيمة زيت كاسر منفعة ظلم مضرورة وصبغ للآكلين إيدان هو قوة وحنة إيدان للآكلين صمية صبغة لأنه يلون الخبز خبز بي الروت يجيب مربية يا مركة لم إيدان جمع الله شجرة بين الأذن والدهن صبغ إيدان بين لبضى بيها وفي الحديث حديث بما بيان يجيب حلو عنا الزيت والسريدة للزيت كاللي يا عنا والدهن به كنا سكر كسر كرة ولدها يمرح يوفي عنه فإنه من شجرة المباركة كأن بركائية بكفت بيدك ولديك أرابت ألا إلهه عنا هو بحكو إلانك وكنا سكر كنا سكر هذا الكوات جامد اللوكة ليس للديك هذا لقد يعطينا إياه دبا هذا يصافي طيب أصبحنا وداوي وإنها يمرح يحروف ضغولا كما هي مرح ينفقين أفرقي سفعي الله وإلى استمرنا وإلهي وحداني يزق قصنا يعني كي ودر جي واحد كي هو رأبور كير نوعها كي لا بعض السماد رأبور كير وها كي صدق عام الروك يا خيرات الله ينقص وصارب وها كي أفراد مواكم والمواشي والنعمول إذا بلع وإن لكم وحايدين سمنا ضيدر في الأنعام النعمول إذا نحل إذا وحايدين كسر ناطي لعبرة عبرة قادر كي لا يارجي الله بول عبرة قادر ضائدين كسر وسلينا وصوا أنت يا ربي وصيكم واحد ورابنا مما في بطونها نعولي وحباد كيدي يكون جلان إذن ورابنا لبنا خالصا على صافية ما نبك ورابنا من بين فرس ودمي أوص يديك نحو يا على صافية ودي دينا أنا أنشدهم أوص كينا أنشدهم ما نبك ورابنا ولكم وحايدين سنة ضدر فيها نعولي منافع منفعوي كثيرة نوفر بلا ومنها نعمول إذا حقيقة بلا تأكلون تعمتا لحما ضريا إذا بعصمات تعمتا وعليها نعمول إذا دشيلة وقيري وعلى الفلك دوريها بحال إذا بضى مرضى تغمر الله إذا كوحا بارا وعليها على الإن يتغمرون في البر بر الله إذا كوحا بارا وعلى الفلك بانا تغمرون في البحر بضى الله إذا كوحا بارا مركا منا وجديد بري من وجالي بحاري في مكه الحرام وان لكم وحايدي سنا ضيدضوا في الانعام نعم وليله لعبره عبر قال الضائد كسرى نسقيكم والد ورابنا مما في بطونها بعد كذا وهي كسرنا يا وحايدك ورابنا ومن خالصا ستسوق دريسا ولكم وحايدين سنة ضيدضوا فيها نعموا ليدا دحليلا منافع منفعوي كثيرة وفر بضا أنا سوقا مرخا ترنك يا ولدك خير بضا ملغوظا شعر كذا يهرك كذا وقوى بضا ملغو انتفاعي ومنها حقيدا تأكلون كمنتان وعليها على الإبيل إيو على الفلك دويها يتغمر الله بك حمارا برا وبحرا تاسنا ومعاو وأفرت شنكين بدنبيه أفرت ما إلهي قدر ذي سينا تصينا يعني واحد لمجيس أفرت ما وأفر الله إلا ونعني وصولنا بغادي واجب لي ولي إن لكم أيها الناس فيما خلق لكم فيما خلق لكم ربكم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعدة بعيد كسرا بالغة تعتبرون بها نسقيكم مما في بطونها نسقيكم من ألبانها عنه ذاك ورابنا من بين فرق ودمي لبنا خالصا على صافية سائغا للشاربين هو عبيان أعنى به قول المر أن لقوا مرقنين ولكم فيها منافع كثيرة وحايد انفسوا النعمول إذا منفعوه بلد منافع عديدة تشربون من ألبانها عن أهل العبيسة وتلبسون من أسوافها صوف كذا لبسانيسة وتركبون ظهورها طبر كذا لبقوبيسة وتحملون عليها رحمان ثقالها تبقوا نصبة طورة رانيسة ومنها تأكلون حقيقة نتعمتا لحومها هبهي لكذلك وعليها على الأنعام وعلى الفلك وتغمرون الله يدوح انبارا وتغمرون على الإبل في البر هذا ذلك بر يعمر الزنجير الله يدوح انبارا كما تغمرون على الصفون في البحر سيدا بطل أخيات الدنيا الله يدوح انبارا فإن الإبل سفائن بر جير وصفين هذا بر كما أن الفلك سفائن البحر سيئه هل كان له حديث قلت ما يسعى روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا نزل على رسول الله الوحي رسولك مركي الوحي يسوده يسمع عند وجهه ذلك أكي سفريه وجهه سفريه وحي مغلية كدوي النحو جريب وحمق الدمام سيوصل الشمير مركي قال قلت كنت في القول ميسا ميسا لا تنبقى وحكب سجل القول شغل وين فالربيت ما هو أنك أن يقول لذات يوم من عمر بن الخطاب ما نبهرنا يعني ساعة نبقى وحي يكسوا دقائي فاستقبل القبلة مركز النبو القبلة قابلة ورسع يديه مركز قعمها سرم قال النبو قعمها تاري وقال وحونا يلي اللهم زدنا ولا تنقصنا وعجمنا ولا تهنا وأعضنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضع عنا به ودعاء عجيب أول دعائك القرآن كان والله حفظ يكوى مقرنة حديثة النبو القرآن ودعوني بكلمة تفضل إبراهيم هو إلهي الشيخ القرآن في الشيخ أما النبي حديثه في الشيخ يقول النبي اللهم زدنا إله من الزيان ولا تنقصنا الله أن ناقصنا وأكرمنا الله أن كرامي أن شري ولا تهنا الله أن إهانتنا وأن حقير وأعطنا الله أن نصي خير فلا بلا ولا تحرمنا الله أن هوجنا وأن قديم وخير نجا حرمانين وأعطنا الله أن ناطو وخير برواقية رضا في عمر الله ناطو ولا تنصر علينا الله أن نجد دوري الله ناطو إيه نجد دوري وأرضنا أبوه الله نجد رالي ناطو وارضع عنا أن نجد الله وأرضنا الله نرالي جل وارضع عنا حق أن نجد الله ترالي ثم قال مرفي الدعاء نبو أخرية ومشي سورة لسورة الكريم في ظهر ينبوي لقد أنزل علي 10 آيات وطوان آيات رضب لي بسورة جيه من أقامهن منك طبنك آيات الأوغة معناها كعم الفرق دخل الجنة جنة القلية ثم قرأ النبي الوحاق يقضى فلح المؤمنون حتى ختم 10 طبنك آيات الأوخطين طبن آيات رضب لي بسورة جيه منك الأوغة جنة الجيب مركة بلغات إلهي ووحرم بلغات نبي ووحرم حتى يسليهين أدودك في الجنة الجلي إن شاء الله تعالى وعداد جنة ربطون مركة إلهي طوانك آياته ورأي إنسانكم مطيسان لها إنوش يا أفرتي دليل ووين آية أبو كير مهر يا إلهي قدر بيتي واحد يميت إن تسين يلا الضمان يا أبو كير يا الصماد يا الرابك يا الحيولة إذا أفرتاك الأها يا إلهي وفي طبعني شن قصة وشن نبي شن أمد الله ينوغى قصونا قصة يوه رئيسة واتر الله قصة من الرسول شن نبي رحال في السيدة بجية والله ينوغى قصونا قال تعالى ولو والله يقد حقيقة أرسلنا نوحا نوح بانطغنا إلى قومه من أدر قوم كأكبر شيء قوم في سيطلك يا أبا أدر فقال نوح يلي عليه السلام يا قوم قوم كيوم اعبدوا الله الله عابدا الله عابده وحوية وحيدة إلهي عباده ليس الله رسوله وتلا وحيده قدام إلهي من وحيد عباده ما جلته أرك اعبد الله لك وأمرك الله رئيس التوحيد لا يمادة ما كان عباده كلمة كل ضرورة أم بيضا أرنم باقوم كودة نبو للمحولان جل يا قوم اعبد الله الله وحيدة الله عابدة محايا رأس العبادة التوحيد اللي هذا ماذا حيث هي ماشا يكون ولا تهوى توحيد هذه توحيد له هي علاده بالمجد هذه توحيد له هي علاده والله هي فما يصير في الامه لو ضري ولقد ارسلنا نوحا بانذرنا الى قومه وان ادرنا فقال نوح وحيي يا قوم حكريي قوم كنجي يا ضد كنجي عبد الله الله وحيد العابد ما حال يا ما لكم اذ ما صبنا من اله او غيره يسال غيرك واله كرمله اله كرمله افلا تتقون ورميدا كعب سنين الهي عذاب في عقاب فيه الا الهي ان كان وحن هي العابد وحنكم على لا الهي شرك كما قافر ان الله لا يغفر اي شرك ويغفر به ما دون ذلك لمن يشرك وحشرك سمعت يا بني ادم تقوم مهما وري نص انت نوح كوريتي وقتك عايشك الله صوت ديرا انت كوريتي الى النبي ادم في لقى صوت دير من توحيد بين امته كتقنيه طبعاً قرنية أولى حيث آدم يموه الموتى طبعاً كان توحيد بها لديه سيسوك ودين تلالي آدم يوات إليه بها لديه سوناك مايه نبي حدينا الضرارة دين تجديدين تهدي يكتاك عن كيادهم بها لديه إليه إليه إدريس هي الشيس هي الله وضع النبيال بها إنه آدم ويكدر بها وقت كان يعالم كموت وقالي كتاب مدوء ومدئة قوم النهبة وحيثنا يستير إلهي يهود إيه يعوق إيه سواع يهود إيه هو مغير الله رب الحين بيسمى إيه يجوا بهلا لا عابد أنا رجال صوتي وأي قال لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يهود ويعوق ونصرة وأي قال هو هكذا إلى الذي نهر له إياك أنت قوم كثير تدري أن تصيبك ما أقول مركز لا تراد يطلب النص والرسول صادره وأمت غير الله عابد لا صادره وشرك غير توحيد ويا دايرة مرجين قريب سلا دراجة بأيها جانس بيرتي سقال بقول يقوم كنصر يا رسالة ديسو شقيني أبو يلقى قم بيضا كينو قعوه دارابو سدارادا الله دي سدارادا الله دي عمري إيسوا دي اللي سوى لك يا رواية ضوية كون يقوم تلو الجريب على الشيء ورواية ضوية رواية يمتع كبضين أجاز فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والإله كلي عابد إله كلمله دين أفلا تتقون عقاب الله والإله عقاب في زميدا كذا وسنة إله غير كذيل عابد إله محبوب عقاب فقال الملأ وضبت إهل الحل والعقد الملأ وحلمان إليها وبرلمانك إليها وضيالك إليها ملأ وضبت إله بوحيه ومجلسية ملك الإسوبي ماذا وهذا الميري هذا الميري يلعر وهذا الميارة قوم رأك الملعود وأهل الحل والعقد دبتم حنافه لو حنافه فالكسل دبان الله دبا وحنكوه الله محن مريانته ديبول فقال الملعو مدحي وينتي جبهورتي إيه بارلمانك وحي إليه الذين كواتوا كفروا قالوا بيء من قومه قوم نوحها ما هذا كان كذب نوحي معها إلا بشر بشر موية وحكلا معها بشر كبير مثلكم يدينك وكلا حق بشر لماذا يدينك وكلا يريد الهدون يا إساق وبشر أن يتفضل إنه يسفضله عليكم تشيئنا إنه يسفضله وديدينك رعلان وضوكشا لا سبدون إياه هيالين والراعين والرومينين سلا بيمر إليه ولو شاء الله هدو ألا الدون لها كذبين لعابدوا هدو ألا الدون لها إن كذبين لعابدوا لأنزل ملائكة ملائكة إلهي سودة جلها أو رسول كذب لها بشر رسول يا ركيب إليه ما سمعنا ما نام قلب إليهم عضيالك في هذا وكن ما سمعنا بهذا وكن سقيه المهلي إله كريه العابية ما نام قلب في آبائنا الأولين أبا يوغا نجيهوري كما نام قلب إله كريه العابية إن هو ما هو نوح معها إلا رجل من موية وحكرا معها به جنة أي جنون وعلي أي وجنراي موية وحكرا معها فتربصوا به واللسوا جاريدا وكبخطير دوراي فتربصوا به كرت بموت جارين تذكر في درجة بخطي دونه حتى حين إلى حين وقت أنت اللي جاري ضدك ما لحظها بساتك جواري وهالك ضدك الدين تهجو بعدين لهاي إيش جوار ما لحن بيعاي ما لحن نبي جينا ويا سين أو بشر نمدي بكل سين أو حقيقي نبي جينا ويا هاي بكل شيء إن هو إلا رجل به جن اسكتوا قبل هي جاي لسنا وتربصوا به حتى عيد فقال الملأ الجمعي ملحي وينتي وحيه وريالتي وحيه ملكا فضيال باسو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه والله لقد أرسلنا رسولنا نوحا إلى قومه داعيا لهم إلى الله هذه تعزية لرسول الله إليه محمد بإله تعزيين يعني لذلك هذا الرسول رسولك عليك أرسل يسير له بيني ليتعصى به في سبه إن نبي محمد نبي محمد طيب ساس الله تعصيين يعني وصد النوح صبه وصبه إيا وليعلم إنه قال أن الرسول قبله قد كذبوا رسولك كهري إلا بيني فقال النوح باجري يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوه وحده والكلب عابده فليس لكم رب سواه والرب سواك سواه أيمره أفلا تتقون ورميدان إلهي كبقي من عذاب فيه أفلا تخافون عقوبته بعبادتكم غيره فقال الملأ الذين كفروا من قومه أشراف قومه ذلك قوم جيس قوي وشرف الله ورؤساؤهم قوي ملح ضواها الممعنون في الكفر قال لماذا تحيى الليل عليه والضلال يا وحيه إنها لا إلا بشر مثله وأكثر بشر يدك وكلام ويوح كلام يريد أن يتفضل عليه الهدون يريد كثير فضله ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا هدون من البشر يريد أن يضرب الرياسة مدحتوي الضربة يا هدوني يا وشرف عليكم بدعواه النبوة لتكونوا له أتباعا إن أظهر أعلم هدوني الوحي النبي يقول شيء ولو شاء الله أن هدوني هل أنزل ملائكة لو أراد الله أن يبعث الرسول إلى يدي دون لها الرسول صلى الله عليه وسلم وكل جيل عاقل دون لها لبعث ملكا ولم يكن بشرا رسول جيز بشر من مضي ما سمعنا بهذا توحيدا كما نقل في أبائنا الأولين ما سمعنا بمثل هذا الكلام في الأمم الماضية والدهور الخارية إن هو ما هنه إلا رجل به جنة من وراء ويوح كلمة به جنون فتربصوا به أصبر وديري لسوء حتى حينه انتظروا واصبروا عليه مدة حتى يموت تاسي مكة كنا عضي وصغال بقول يكونتم صنعوا انتا هلين يمالي قيلين يكور يهوز بأولاها الله وجمع يفر أداب أولاها الله يؤمن كولي كبدوس إلهي البريمك قال له وهي للرب يا ربي انصرني إيقرقا بما كذبوني بصوري تكذيبهم إيا يبيرين تيبيرين أي حقيان إيها نيسير إله وربي إيقهي إله أرويه فأوحينا وحيوني إليه النوت أن اسمع الفلك وأقبلنا أنك أقوه إلنا إني دوني سميسو بأعيننا حفظك أنك يا ركتل أنك سميسو ووحينا أمك أنك سميسو فإذا جاء أمرنا أمك أنك توفان في ملك يمادو أو وفارت النور فرضوه أصاب وقلوه بيسافته فاسلوك يلي فيها صفيرة أسميسو من كل واحد جيتا كل حيوان ذم جري لونه والله يبدله ولا ترمجي إثنين لبكجي لبع وأهلك أهل كأجر جي أنت مؤمن أنت إلا من دون كيموي سبق عليه القول قول هراد بوها المري ومنه أهل كأجر كميلا موي ولا تخاطبني نوحا وهي لها اللي محقاق للجلع ساي في الذين ظلموا قوة قال لما لا تبيي إنا نبدل اليوم بالبادية يقولها من هدو أبو هدو هاي بارد حوصك ولا تخاطبني خيرها اللي مهيرا خطابي في الذين كوه إنا نبدل اليوم ظلموا قال لما لا تبيي محايا يا ريسي يا ربي أقول جلي إنهم إياك مغرقون ولا غريقيا طوفاني بيا لكو غريقيا أبو هاولاني في نبدل هاولاني فإذا سويت مركا تصل ما فأنت يا ومن معك هذه يدولك مع آقايا المؤمنين على الفلك الدولية ضش إلى مركا تصل ما تام فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وإله أمهد فإذا سويت مركا تصل ما فأنت ومن معك هذه يدولك مع آقايا على الفلك الدولية ضش إلى فقل وحق إلى إله أو أمهد نقي الحمد لله مهد إلهي ما إسكاله الذي أليه ما مهضله نجانا نجن نبجلي من القوم منها لكن القوم الظالمين قوم كظالمين تيه قالضا عذاب كي أكوها لا تيه غرقاتها يطوفانتها الله نجن نبجلي ما مهضله وقل وحطر هذا مركز دون تكدج مركز دمير بيه قرآن دون تكدج وقل موحى وحطر هذا ربي أنزلني ربي أدج ينزل المكان دجك مباركا إلى أمو بركة يسر إلى ذلك ما بركة يسر دجك وقل ربي أنزلني ربي ويدجي ينزل المكان دجل مباركا ولا بركي وأنت أبو ربي خير المنزلين أنت واحد تجي سعداء وخير بلن إن في ذلك أرنك واسدع مال المحبة بالمي يدير في الهمية ينتي جونت له قاضي واسدع كفارتي أنها لأمي إن في ذلك أرنك لآيات آياته يقص عن إله قجدي في واحد مجي سلو قرصه وإنه حال يشان يكون وحانها ني لم يبتلين ومردكم بلايين اتحام يوانها رسول بارو صوتي ورسول قال راع الله والرمي آيات قال كتاب قال قبصنا وانوع امتحان إلهي دون رسول بارو صوتي كتاب من سواد الدين انه قيد هنوري أم كل ولا هنوري وموكا رسول قال بشرك اهل صوتي لأيه لسوي امتحان إليه ما هذا إلا بشر مثله يريد أن يتفضل عليك ونوع امتحان وإن كنا لمبتلين إنه حالي شاني كنا وحانها لمبتلين كل مدى بلاييانها منه قال رب انصرني بما كذبوني والنبي المحبر يديس ربي يو إيه قرقال ربي يو بينت إيه بيني يدر سيدي يو قرقال عادتك للمحاية فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر آيات ثلاثة بالله تدرع الأرض من الكافرين ديارا إنك إن جذرهم يذل العلادة قال محوثي لربي يا ربي انصرني قرقا بما كذبوني بين تيبيني انظر تذيب قرقا فأوحينا وأنو وحيوني إليه نحبا وحيوني أن اصنع الفلك أنه حالي أشاني اصنع الفلك دون سميس عالمك دون هرتين سميه مجري ودون عالمك لك سميه تنقري وحي يبان الأسمي بأعيننا بحفظنا بأعيننا بحفظنا إلى أن نوك إلى أن نوك إيجي نوك شوف إن سميسه بأعيننا بحفظنا ووحينا أمرنا أمرك لك كل سميس هل كان روح كفر هل كان سلاب هل كان سلاب شفك النير أما الله تنسأق القرآن وبيها يسألوك للجاحش وهو دي وحي لك سميه ربي ما سلاب بري سيبيها وكالة الله عسى ووحينا أمرنا أمرك لك كل سميس فإذا جاء أمرك ويماد أمرنا أمرك لك أمر هلاك يدوفانك أو وفار أسوفة هو مصاب على التنور فارنه ما يجرى شيء الوقوف زيئية ضبك الله وشنا بيا إسان ديسو فاسلوب جلي فيها سفينة النحداني من كل زوجين قيل واصلة رسول الله فيه من كل زوجين لما زوجين والله ينبقه ولا ترمى كل يقول اثنين اللي بكي تابع عراقي يا مه كل ذي زوجين رسول الله فيه فاسلوب فيها جلي من كل زوجين لما زوجين هو وحوالا قراء وحوالا ترمى كل يقول اثنين اللي بكي هل هي أول جلي هي يرقي جلي وان يالله جلي وحقراء كلي فاسلوب جلي فيها سفينة النحداني من كل كل الحيوانات زوجين لبنا والله يندق كجل إسرائيل والله وأهل كأهل كامل جدا لكن دوني لما قاري أهل كمال الروح بقى سدح ويلو ونرأي حاسسوني عروره ولي أهاي ويلكي تكمعان وكيد ديلي حاسس كيس مر نوح الله بقى أهاينو مدي دكي دون تلو قاري يكمل هيدو مؤمن الظاهر ويبد بعد من دكي ديلي يكمل هيدو إلا من صدق دي جريسة وأهلك أهل كاجينا دون تكمل قرنا يسجلي وفقا إلا من دول كيموية سبق عليه القول قول هلاك وصفه وهو مري وأويل ويلش انت كاملة يحاس عدد جد كاملة لبض بنت الديدين بهلاك سنين وطوفان تقار إلا من سبق عليه القول منه ولا تخاطبني هاي لحظي وهدو من الجليل هاي لحظي في الذين كوهين أن نبدلي ظلموا قال لماذا سنيني إنهم مغرقون على غريق أيان فإذا استويت مركز تصنع أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالم إنك روح لمن سنين مكان جديد تقوم بحره بابوطة يطيار لها أيها مراكبة يدويها أيها إنا نيها نمك ولا سبحان الذي سخر لنا هلا وما كنا له مغرين وإنا على ربنا لمن غلبه وهدو مكان غارانا أنا فيها بسم الله مجراها ومرطاها ذي ما أفر يا جديد كالغين الدقيق فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين مكادقنا وقل ربي أنزلني إلى منزل مبارك إلى أهل منزل مبارك إله الدجل وأنت خير المنزلين إن في ذلك أرنك ونوحي هو هم يسلو ألو بالبادية هو بين يسلو ألو هلاقي لآيات باقصرة وإنه حال يشان يقمنا وحانها لمرسلين في ذلك الاتحام ابتليانها نيبو ربي لي وآية وإن كنا لمرسلين واسدى حال كاسمة فكان نبي نوح لبقى سبلا بقى الله مرأي لبقى سبلا بقى الله مرأي قال الله مرأي فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا وحزننا أنه وقال الموت إلى الليل ووحينا بأمرنا وتعليمنا قصمه فإذا جاء أمرنا وأمر هلاك بإزالة العذاب وفار التنور فار الماء في التنور بيوع كسر بدل فورما النهر الذي يخبز فيه فاصرف فيها من كل زوجين اثنين فادخل في السفينة من كل صنف من الحيوان زوجين وذكر وأنثى لئلا ينقطع نسل ذلك الحيوان حيوان كسر ضمير كوي هل ضمير هي هل ضمير كوي وأهلك أهلك أجل أبيان تجدنا جالي وفقا إلا من سبق عليه القول منهم وي احمل أهلك أيضا إلا من سبق عليه القول بالهلاك وممن لم يؤمن كزوجته وإبنه ويرون لي حاصلها أي كاملة ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقوا أي قراها بالقوة قال لما لسمعي ولا لغرق أيان ولا بابين أيان محكوم عليهم بالغرق فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فإذا علوت أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين احمد الله إله أمه النغى على تقليته إياكم من الغرق إله غرقات أي هلاك إذا كان بجلي صدى بذلك وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. كل كدينا سلالي أنزلني إنزالا مباركا يحفظني من كل سوء وشر. عبد الله بن عباس إلى هذا حين خرج من الصفين أنزلني الأمر في دون تكبحي وأنت خير المنزلين. إن في ذلك الآية وإن كنا لمبتلين. ثم أنت كذب وقصدي لما ثم ضمك قصدي نبي نوح قال تكون ما ثم أنت كذب أنت قوم نوح سداء هلاقني نوح يا مؤمنين فينا أنساء بالبادين الدبادين أنشأنا وحاء أبورني من بعدهم بعد هلاكهم قرنا آخرين قرن كران أبور الدنيا وقرن بعد قرن قوم نوح مكي لهلاقين في مقرن هيتاي قالب أهي قرن دمار أبورنا وإنتي صوها مي أولاد دمار نوح هي باترن طي. ثم أنشأنا وحان أبورني من بعدهم بعد هلاك قوم نوح قرن آخرين قرن كلا فأرسلنا فيهم كوى الله بعضنا وحانو درمي رسولا بانو درنا يومهم يغا كملا وهير عاد والنبي هود رسولك الله درعيه والنبي أهام حكوثي يهود باكوثي يهود فأرسلنا وان درمي فيهم يغا نحلو در رسولا ومنهم يغا كملا رسولك وحو يري فقال رسولك بالي أن اعبدوا الله والله وكلي عاملا ما لكم إذن مسلنان من إله غيره والإله غير في أمره دينه والكلي عاملا أفلا تتقون عقاب الله والعذاب كإله إذن كنه سنين. وقال الملو مدح يويتي يحذر النبي وحيره ومن قومه قوم عادها وحيره الذين قواسوا كفروا قالوا لي هو كذبوا بين يدي اللقاء آخرة آخرة إلا لكم دون وآخرة أجلت كوي بين يدي وحيره هو أصرفناهم عن الراحين في الحياة الدنيا نرش أدلي عن الراحين ما هذا بينهم قال لما قل كادي ما هذا بالضمو. وقال الملأ جمعي وحيره المدح يوينتي من قومه قوم هود أها وهر عاري الذين قواتوا كفروا قالوا لي هو كذبوا بيني أوتيدي باللقاء الآخرة آخرة إلا لكم دونه بيني هو أترفناهم عن نقرها حينيه في الحياة الدنيا وحيده واكل وحيده ما هذا إلا بشر مثله يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشرب سادرات العمر وحيليه منك إلى أهلا فصوت وبشر نبي محمد وبشر على وجه الاستحقار منك إلى أهلا وكو قالوا لي وطريق أول قالوا أي ولد جريان مكي أنبياء حقيرة وطريق يا بشر كي استعمالي ده بشر وابيه لكن وبشر يوم كوية سياوي وبشر إلى هكا هاني وحي رسالة عن بارسا مكا يوم بيني بيني بيني ما هذا إلا بشر تنقوة يقول له رؤيس القول بأيك فلو قلت إسرعك ما هذا بيه كلمة هودي اللي صار هذا الشيخان يا إلا بشر مثلكم وهو بشر يدينك وكلا إنه يدينك وكلا يا وعصو كان ما يتان بيه يأكل وحرقنا مما تأكلون منه واحد وحكم عمتان ضعنا نجيك عمتان مبعنا ويشرب مما تشربون أي منه وحل عبا واحد وحكم عمتان بعبا بيها يا عانا يا واحد عمتان بعبا نجيك عمتان ضعنا ولو الله يأينا ضعف هذا الأضيعنا كل أضيال في مدهد الكبير مع نارا شعب في يد الويه ويدين تكفوا غير يام بقول نارا ما ولو الله يأينا ضعفهم هذا الأضيعنا ذا الويه بشرا هذا الأضيعنا ويهودي بشر كأو مدلكم إذنك وكلا هذا بيشان والضبق شان إنكم إذنكم إذا الوقت قال الله خاسرون لكم فبينتم ويفعيد لها إن ديك راعي لها خلاف دي تكون خساري بيكوهي ساسي ولا إن لم توا حرف قسم إنتنا وشرية لبدي بجواب القسم إن مارجا وري وحليف وحليف لذات ما عشر وقسم جوابا ما أخذت فهو ملتزم هذا إنت شرية لا جواب كذب عم قسم قسم كلام كا يا جواب كن ضمبلك ولا والله يا إن أطعتم هطاط أطيعان بشرا بني آدم مثلكم يجيك وكلام إنكم إذنكم إذن وقتك بشر على دعلات وخاسرون هذا الكي رسول كيستيع رينا يعني ويستيرها أي يعدكم والموحو إذن جبوها يا بلد ليس أنكم إذنكم إذا مثتم مكة دمتا وكنتم على هاتا ترابا قيل على هاتا وعداما لفبالي وبي على هاتا أنكم إذنك مخرجون إلى صابحين أي وقمورها الذي كصابحين أي والمساس إذن جبوها تصحى هاي نيجا بهي مصاصر ما يصير مصاصر معقولة. المهم هي كيف فرار هي هات لما تعذبه. ولو الله إن أطعتم هذا الإعلام بشرا مثلكم بشر منكم وكلاءة البشرية إنكم إذا وقتك على خاسرون مات أي عدكم والموثوئية وهي اليهود نبيه الموثوئية وهي أنكم إذن إذا متم مكة دمتان وكنتم على هاتان ترابا عيليا وعلاما لفباليوري أنكم مخرجون إلا إذن صابحين على يبيه إذن بوهيا هاتات إذن بوهيا هو حضر الميسان إذن بيلي وكوي ملح في شيء يبقى أي عدكم بالحياة بعد الموت والمنور الجيدة كذا بعد أن تصبحوا رفاقا وعلاما باريا أنكم مخرجون أنكم ستخرجون أحياء من قبوركم تاسم يجو يبوها هي هاته بيجو فقا مخرجين يبوها فالك شنطي رسول الشيء يعني نبي من قسدي سوان كسوا نبي عاد قسدي نبي هو قسدي سيو هير عاد نبي الله درايا يا إن شاء الله نحن يجو جو ودي بينا وغانا ما يستمتون إن شاء الله وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى